أجلو به عنا الحزن عنا الحزن أجلو به عنا الحزن أجلو به عنا الحزن طه رسول عالمي الصادق وعد الأمين طه رسول قوس حبك يا خير الورى ملأ قلبي وروحي قوس حبك يا خير الورى ملأ قلبي وروحي وروحي وروحي يا روحي روحي روح روح الروح الروح الروح ذكراك تولعنا بنار شوق إلى لقياك تشتعل ذكرتنا ماضيا نشتاق عودته ذكرتنا ماضيا ذكرتنا ماضيا نشتاق وسادة في أديم الأرض تنتعل من غموم أبو بكر الصديق. أولهم خليفة المصطفى والسيد البطل، ومنهم عمر الفاروق، من شهدت بعدله الأرض حتى الزغل والجبل. والله بنى من المجد صرحا لا يطاوله أبطال أو ربة مهما له بذلوا. إن شنشنوا بفتوحات مزيفة فنحن تشهد في أبطال.